بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، التقيت معك من قبل في أحاديث متعددة رأينا فيها دعوة القرآن الكريم إلى الإنفاق، وسمعنا بيان من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ولنا بعد هذا أن نتساءل، كيف يفرض الإسلام الزكاة ويوجب الإنفاق مع أنه يدعو إلى العمل ويحث عليه، ولا يرضى لأبنائه أن يقعدوا أبدا عن طلب الرزق، وهذا وحده كاف للضرورة، مغن عن المسألة، مذهب للفاقة. ولكي نجيب عن هذا، نحب أن نذكر ما يعرفه كل مسلم من أن الإسلام لا يرضى لأبنائه أن يقعدوا عن طلب الرزق وهم يعلمون أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فالجالس في المسجد في غير أوقات الصلاة يسأل: من يعولك؟ أخي، أخوك أعبد منك. وفي يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إن الإسلام دين الفطرة، دين الحياة، فهو لا يفرق بين صلاة بارة وسعي مشكور. كل عمل مشروع دين ما دام مرتبطا بالإيمان واليقين. لا تواكل ولا كسل، بل سعي وعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والإسلام بما افترض من زكاة وما أوجب من صدقة لم يفترض في مجتمعه أنه مجتمع متسول ينتظر اللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين، بل أوجب أن يكون مجتمعا عاملا جادا متكافلا. لقد فرض الزكاة وهو يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. العفة بالعمل والتعفف مع العلة والعجز ميزان الخلق الإسلامي في منهجه المالي. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. وانظر إلى توجيه من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقلت أنا، فكان لا يسأل الناس شيئا. وروى أبو داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أخي المستمع، أنت ترى من بيان من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم غاية الحث على التعفف وأخذ الأسباب إلى الاستغناء ولو بحمل حبل على ظهرك فتحتطب، ومن أمسى كالا من عمل يده بات مغفورا له. ولكن قد يقع العجز وتمنع العلة من الكسب، قد يموت العائل وله زغب جياع، قد تأتي عاديات الأيام على ثمرة الكسب والعمل، بل قد يمتد بك السعي إلى دار غير دارك وأرض ليس بها أهلك وصحبك، والمال قد نفد وأنت تبغي الأوبة إلى الصحب والأهل. قد وقد مما لا يحصيه العد من حوادث الزمن وعاديات الأيام وصروف الدهر. فهل يترك هؤلاء للأحداث تبطش بهم، وللمصائب تنكس رؤوسهم، ولصروف الزمن تهدم بنيانهم، وكل فرد معرض لذلك؟ أو لا بد من التكافل بين أفراد الأمة، فلا بد من فرض الزكاة ووجوب الإنفاق؟ إننا ننشئ المستشفيات، نملأ مخازنها بالدواء وساحاتها بعربات الأسعاف، تتأهب لكل طارئ فتسرع لإسعاف الجريح وإغاثة الملهوف. هذا منطق الفطرة وداعي الضرورة. أفلا تفرض الزكاة لتبقى الأمة؟ إي والله لتبقى، إذ لا بقاء لأمة لا تماسك للبناتها ولا تعاون ولا تراحم بين أبنائها. أخي المسلم، ألقاك في الغد إن شاء الله لنتدارس موقف الصديق من مانع الزكاة حفاظا على هذه الأمة أن تقع في التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.